الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الدرس الماضي شرعنا في الحديث عن القصر، وذكرنا أن القصر ينقسم إلى قسمين، حقيقي وإضافي، وكل من الحقيقي والإضافي كل منهما نوعان. قال: وكل منهما نوعان، قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. يقصر الموصوف على الصفة كقولنا: ما زيد إلا قائم، فزيد قصر على الصفة، على صفة القيام. أو تقصر الصفة على الموصوف: ما قائم إلا زيد، صفة القيام مقصورة على زيد. قال: والمراد المعنوية، يعني المراد بالصفة هي الصفة المعنوية للنعت، المقصود المعنى القائم بالغير. فحين أن نقول مثلا: العلم حسن، العلم هنا صفة، فهي أوسع من أن تكون نعتا. قال: والأول، يعني قصر الموصوف على الصفة، من الحقيقي نحو: ما زيد إلا كاتب. إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها، قصرنا الموصوف الآن زيد على الكتاب، الكتاب. فإذا أردنا أنه لا يتصف بغيرها فهو حقيقي. قال: وهو لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء. هذا لا يكاد يوجد، بل استحاله بعض البيانيين. فلا يمكن أن يكون زيد موقوفا على الكتابة بحيث لا يتعداه إلى غيرها. هو له صفات كثيرة، فهو يأكل ويمشي ويتكلم ويتصف بالحياة وبالبياض أو السواد وبالقصر أو الطول وبالذكاء أو إلى آخر ما يمكن أن يتصف به حي. إذن هذا يكاد لا يوجد، ولا يكاد يوجد. قال: والثاني، يعني قصر الصفة على الموصوف، منه يعني من القصر الحقيقي كثير، نحو: ما في الدار إلا زيد، على معنى أن الحصول في الدار معينة مقصور على زيد. إذن هذه الصفة، صفة حصوله في الدار، مقصورة عليه. ما أكرمت إلا زيدا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا قصر الصفة، صفة المغفرة على الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، قصر العبادة وطلب العون بالله سبحانه وتعالى ونفيهما عن كل ما عدا. إذن هناك فرق بين قصر الموصوف على الصفة، هذا واضح، وقصر الصفة على الموصوف، فرق واضح. فإذا قلت: ما زيد إلا كاتب، هذا قصر موصوف على الصفة، يعني زيد منحصر في الكتابة، لكن قد يشاركه غيره في هذه الصفة، عمر وخالد وبكر يشاركونه في الكتابة. لكن إذا قلت: ما في الدار إلا محمد، أو ما كاتب إلا محمد، يمتنع مشاركة غيره له في ذلك. قال: وقد يقصد به، يعني الثاني الذي هو قصر الصفة على الموصوف، قصرا حقيقيا، يعني نحن قد قلنا هذا، قد ذكرنا أن القصر الحقيقي ينقسم إلى حقيقي تحقيقي وحقيقي ادعائي. فقد يقصد به الادعاء والمبالغة، فنقول: ما شاعر إلا زهير، كما ذكرنا. قال: وقد يقصد به المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور. فلما قلنا: ما شعرنا زهير، كأني لم أعتد بغيره من الشعراء. ما في الدار إلا زيد، وإن كان هناك غير زيد، كأني أرى أن جميع من في الدار ممن عدا زيد في حكم العدم. فهذا قصر حقيقي ادعائي أو مجازي. طيب، قد يشكل الفرق، ما الفرق بين هذا القصر الحقيقي الادعائي والقصر الإضافي؟ في القصر الإضافي لا يجعل غير المذكور بمنزلة المعدوم، بل يكون مثلا: ما في الدار إلا زيد بالنسبة إلى عمرو. فأنت تقول لي: هل عمرو وزيد في الدار؟ أقول: ما في الدار إلا زيد. فالقصر هنا بالنسبة إلى شيء معين وهو عمرو، لكن ما في الدار إلا زيد وهناك غيره أجعلهم كالمعدومين، وأنفي تماما أنه لا يوجد غيره قط، ليس بالنسبة إلى شيء معين، بل نفي عام كما حققنا في الدرس الماضي. طيب، قال: والأول، يعني الأول الذي هو من القصر الإضافي، قصر الموصوف على الصفة. قال: والأول من غير الحقيقي، يعني الأول الذي هو قصر الموصوف على الصفة من غير الحقيقي، تخصيص أمر بصفة دون أخرى، يعني دون صفة أخرى أو مكانها أو مكان أخرى. وهذا سيأتينا في أنه القصر ينقسم إلى أنواع: قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعيين. صفة دون أخرى، فأنت حينما مثلا تقول لشخص يعتقد أن زيدا شاعر وكاتب، فقلت له ما زيد إلا كاتب، خصصت أمر يعني زيد بصفة دون أخرى، بالكتابة دون الشعر، أو مكانها هو يعتقد أن زيدا كاتب وأنت تريد أن تقلب اعتقاده بأنه ليس كاتبا وإنما هو شاعر، فقلت زيد شاعر، هذا خصصت زيدا بصفة مكان أخرى. كذلك الثاني الذي هو قصر الصفة عن الموصوف من المجال من الإضافي، تخصيص صفة بأمر دون آخر أو مكانه، ما شاعر إلا زيد لمن يعتقد مثلا أن زيد وعمر أن زيدا وعمرا شاعرا، أو قلب إذا كان يعتقد أن عمرا شاعر وليس زيدا فقلت ما زيد إلا شاعر مكان عمر. قال فكل منهما يعني من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ضربان ضربان، الأول التخصيص بشيء دون شيء، والثاني التخصيص بشيء مكان شيء. إذا عندنا دون شيء ومكان شيء، والمخاطب بالأول يعني تخصيص شيء دون شيء من ضربي كل، يعني سواء قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على الموصوف، المخاطب به من هو؟ من يعتقد الشركة، يعني يعتقد اشتراك صفتين في موصوف واحد، هذا في قصر موصوف على الصفة، أو شركة موصوفين في صفة واحدة، هذا في قصر الصفة على الموصوف. يعني مثلا ما زيد إلا كاتب، هو كان يعتقد أن زيدا يتصف بالشعر والكتابة، فخصصت زيدا بصفة وهي الكتابة دون صفة وهي الشعر، أو قلت ما كاتب إلا زيد، هو كان يعتقد أن زيدا وعمر مشتركان في الكتابة، فخصصت زيدا دون عمر. إذن التخصيص شيء بدون شيء هذا لمن يعتقد الشركة، وهذا يسمى قصر إفراد، هذا قصر إفراد لقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب. وبالثاني يعني تخصيص شيء مكان شيء من يعتقد العكس، يعني عكس الحكم الذي تريده أنت، فأنت حين أن تقول مثلا ما زيد إلا قائم، هذا إذا أردته تخصيص شيء مكان شيء، هو كان يعتقد ما زيد إلا قائم، اعتقد اتصافه بالقعود بدلا من القيام، فأنت الآن أردت أن تخصص زيدا في صفة مكان صفة مكانها، هو لا يعتقد الاشتراك، هو لا يعتقد أن زيدا قائم وقاعد، لا يمكن، هو يعتقد أن زيدا قائم وهو أنت تريد أن تثبت له العكس، فتأتي بصفة مكان هذه الصفة تقول ما زيد إلا قائم. ولو أن شخصا كذلك اعتقد أن عمرا هو الشاعر وليس زيد تقول ما شاعر إلا زيد، ما شاعر إلا زيد، هذا يسمى ماذا؟ قصر قلب، يسمى هذا القصر قصر قلب. لماذا؟ قال لقلب حكم المخاطب. طيب إذا تساوي عنده، هو لا يعتقد العكس لكنه متردد، مثلا هو لا يعرف هل الشاعر زيد أو عمر، ويحتمل يقول لعله زيد أو عمر، فقلت ما شاعر إلا زيد، هذا ليس قصر القلب لأنه لم يعتقد العكس، وإنما اشتساوي عنده في, في, في الشك والتردد، فهذا يسمى قصر تعيين، لأنك عينت له ما هو غير معين عنده. نعم. شخص يعتقد أن زيدا قائم وليس بقاعد، قلت ما زيد إلا قاعد، هذا قصر القلب، لكن هو يعرف أنه إما قائم أو قاعد، يستوي عنده الشك في ذلك، لا يعرف جازما بماذا يتصف، فقلت ما زيد إلا قاعد، هذا قصر تعيين. إذن الخلاصة أن القصر الإفراد، القصر إما إفراد أو قلب أو تعيين، قصر الإفراد إذا كان المخاطب يعتقد الشركة، الشركة أكثر من صفة أو أكثر من موصوف، مثلا إنما الله إله واحد، هذا القصر إنما، كما سأتينا من أدوات القصر إنما، إنما الله إله واحد، هذا ردا على من اعتقد أن الله ثالث ثلاثة، اعتقد الشركة فجاء قصر الإفراد. طيب قصر قلب إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي أنت تثبته، شخص يعتقد أن الذي سافر هو بكر وليس بزيد، فقلت ما سافر إلا زيد، هذا قصر قلب، فقلبت وعكست اعتقاده. قصر تعيين إذا أردت أن تعين شيئا مبهما عند المخاطب وتخصصه بواحد معين، المخاطب يتردد في الحكم، مثلا متردد في مثلا شخص متردد في هل الأرض متحركة أو ثابتة، هو يعني يستوي عنده الأمران في التردد، فقلت له إنما الأرض متحركة أو الأرض متحركة لا ثابتة، هذا قصر تعليم. نعم، وكذلك في نعم في قصر إضافي تقول ما شاعر إلا خالد، تقصد لا بكر، إذا كان الخطاب مع الذي يعتقد أن الشاعر بكر لا خالد قلب، اعتقد أن الشاعر خالد وبكر كلاهما، فقلت ما شاعر خالد إفراد، متردد بينهما تعيين. هو حتى السابق كله في الإضافي، بل بعضهم يرى، بعض أهل البلاغة يرى أن هذه القسمة، قسمة قصر الإفراد والقلب والتعيين، لا تكون إلا في القصر الإضافي، كله هذا في الإضافي، لأن المتردد أو الذي يحكم بالعكس أو كذا يكون القصر له بالنسبة إلى ذاك الشيء المعين. نعم، طيب، قال وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا عدم تنافي الوصفين. شرط القصر الموصوف على الصفة في الإفراد أن لا يوجد تنافي بين الوصفين، لأن المخاطب الآن قلنا أنه يعتقد الشركة، ولا يصح أن يعتقد الشركة والاجتماع في الصفات المتنافية، لا يمكن قط. ولذلك حينما نقول مثلا ما زيد إلا شاعر لمن اعتقد أنه شاعر وكاتب، هنا لا تنافي بين الوصفين، فصح قصر الإفراد. لكن مثلا هل يمكن أن يكون بين الصفات الوصفين تنافي؟ فمثلا تقول ما زيد إلا شاعر وليس مفحما، يعني غير شاعر، المفحم هو الذي يعجز عن الشعر، نقول لا يمكن، لأنه بين الإفحام والشعر تنافي، ولا يمكن أن يعتقدهما المخاطب، لا يمكن قط، لا يمكن أن يعتقد الصفة وضدها أنهما مجتمعان في ذهن، لا يتصور وجوده في ذهن المخاطب يصح الخطاب معه أصلا. وذلك مثلا لا يقال محمد أبيض لا أسود ويقال هذا قصر إفراد، لا يمكن، لأنه لا يتصور أن يعتقد أن محمدا يتصف بالبياض والسود، ولا يقال محمد طويل لا قصير، ولا زيد ذكي لا غبي، ولا عمر شجاع لا جبان، كل هذا يكون قصر قلب لا قصر إفراد. إذن في قصر الإفراد لا يصح أن يكون بين الصفات تناف، لأننا نفترض أن يعتقد المخاطب الاشتراك بين الصفات، ولا يمكن يعتقد الاشتراك بين الصفات متنافية. لكن في قصر القلب قال وقلبا تحقق تنافيهما، يعني اشترطوا في قصر الموصوف على الصفة قلبا في قصر القلب تحقق تنافيهما، أن يوجد تنافي بين الوصفين، حتى تكون المنفية مثلا في قولنا ما زيد إلا قائم كونه قاعدا أو جالسا أو نحو ذلك مما لا يمكن اجتماعه مع القيام. لا يمكن أن نقول مثلا ما زيد إلا قائم في قصر القلب، في قصر القلب معناه أنه ليس بأبيض أو ليس بأسود، لا يمكن، لابد أن يكون بين الصفتين تنافي، فيكون إثبات الصفة وهي القيام في قولنا ما محمد إلا قائم مشعرا بانتفاء غيرها من القعود ونحو ذلك. ما زيد إلا عالم، يعني ليس بجاهل لمن اعتقد أنه جاهل، إذن بين الصفتين تناف. إذن في قصر الإفراد يشترط أن لا يكون بين الصفات تناف، وفي قصر القلب يشترط أن يكون بين الصفات تناف، وفي قصر التعيين قال وقصر التعيين أعم، لأن في قصر التعيين هو اعتقد كون الشيء موصوفا بأحد أمرين، واعتقاد كون الشيء موصوفا بأحد أمرين لا يقتضي جواز اتصافه بهما معا ولا امتناع معا، فهو أعم، فقد يكون بين الوصفين تناف، هو يعتقد أنه إما زيد قائم أو قاعد لا يدري بالضبط، وقد لا يكون بينهما تناف، يعتقد أن زيد إما شاعر أو كاتب. إذن لا يشترط في قصر التعيين أن يكون بينهما تناف أو لا، فهو أعم من قصر القلب، لأن قصر القلب اشترط أن يكون بين الوصفين تناف، وأعم من قصر الإفراد، لأنه اشترط في قصر الإفراد أن لا يكون هناك تناف. ولذلك يقولون كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو القلب صح أن يكون مثالا لقصر التعيين من غير عكس. نعم، فمثلا في قصر القلب مثال ما زيد إلا قائم، هذا في قصر القلب لأنه ينافي القعود، يصح كذلك أن يكون مثالا لقصر التعيين إذا كان المخاطب مترددا بين كونه قائما أو قاعدا. وكذلك في قصر الإفراد ما زيد إلا شاعرا، يعني لا كاتبا، يصح أن يكون مثالا لقصر التعيين لكونه مترددا بين كونه كاتبا أو شاعرا. لكن في قصر التعيين إذا قلنا ما زيد إلا كاتبا، ما زيد إلا كاتب، عفوا ما زيد إلا كاتب، لا يصح مثالا لقصر القلب لأنه لا تنافي بين الكتابة والشعر مثلا. طيب المسألة الثانية بعد أن فرغنا من الأقسام طرق القصر يعني أدواته، قال وللقصر طرق وذكر منها أربعة، منها العطف يعني بلا وبل ولكن، كقولك في قصره يعني في قصر الموصوف على الصفة إفرادا زيد شاعر لا كاتب، في قصر إفراد، أو ما زيد كاتبا بل شاعر، وقلبا زيد قائم لا قاعد، تنافي بين القيام والقعود، أو ما زيد قاعدا بل قائم، وفي قصرها يعني في قصر الصفة على الموصوف زيد شاعر لا عمر، أو ما عمر شاعرا بل زيد. طيب والعطف يعني لا يكون إلا للقصر الإضافي لأنه بالنسبة إلى صفة أخرى أو موصوف آخر. ومنها من أدوات القصر كذلك النفي والاستثناء، كقولك في قصره يعني قصر الموصوف على الصفة ما زيد إلا شاعر، قصرت زيد على الشعر. نعم. وما زيد إلا قائم. نعم. وفي قصرها يعني قصر الصفة على الموصوف ما شاعر إلا زيد. ومنها ومن أدوات القصر كذلك إنما، كقولك في قصره يعني قصر الموصوف على الصفة إنما زيد كاتب، وإنما زيد قائم في زيد كاتب في الإفراد، وإنما زيد قائم في القلب. وفي قصرها يعني قصر الموصوف على الصفة إنما قائم زيد. طيب ثم ذكر ما هو الدليل على أن إنما تفيد القصر، إنه حصل فيها خلاف، ما هو الدليل على ذلك؟ أولا قال لتضمنه معنى ما وإلا، لأن إنما تتضمن ما وإلا، فالدليل على أن إنما للقصر بأنها تتضمن لتضمنها معنى ما وإلا. واستدل على ذلك بقول المفسرين، قال لقول المفسرين إنما حرم عليكم الميتة بالنصب، إنما حرم عليكم الميتة معناها ما حرم عليكم إلا الميتة. قال وهو المطابق لقراءة الرفع، أراد أن يقول أن هذه الآية قراءة النصب إنما حرم عليكم الميتة يكون معناها ما حرم عليكم إلا الميتة لكي تطابق قراءة الرفع، والأصل في القراءات التطابق في المعنى، الأصل استواء القراءتين في المعنى. فقراءة الرفع إنما حرم عليكم الميتة تكون ما موصولة، في قراءة النصب تكون ما كافة لإن، تكون كافة لأنها لو كانت موصولة سيكون إن بلا خبر، أين خبر إن في قراءة النصب؟ لا يوجد خبر إن، والموصول ليس له عائد. لكن على قراءة الرفع إنما حرم عليكم ميتة ما تكون موصولة، وتكون الميتة خبر، لا يمكن أن تكون فاعلا لحرم، لأنه ليس المقصود أن الميتة هي التي حرمت، المحرم هو الله للميتة. وسيكون المعنى بالرفع أن الذي حرمه الله عليكم هو الميتة. من أين القصر؟ من تعريف الطرفين، الذي والميتة، تعريف الطرفين لما مر، قال لما مر يعني لما مر في تعريف المسند أنه يفيد القصر المنطلق زيد. نعم. وعلى هذا فإنما في النص قراءة النص إنما حرم عليكم ميتة تكون متضمنة ما وإلا، ما حرم عليكم إلا الميتة، حتى تكون بمعنى قراءة الرفع، وإلا لن تكون بمعناها، والأصل استواء القراءتين معا. إذن هذا الدليل الأول على أن إنما للقصر. الدليل الثاني قال ولقول النحاة إنما لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه. يقولون إنما ما معناها؟ يقول معناها أنها تثبت ما يذكر بعدها، إنما القائم زيد مثلا، إنما زيد قائم، إذن أثبتت قيام زيد ونفت ما سواه، قيام ما سواه، وهذا هو معنى ما وإلا. نعم. إنما زيد قائم أثبتت قيام زيد ونفت ما سواه من القعود ونحوه، وهذا ما معنى ما زيد إلا قائم. الدليل الثالث قال ولصحة انفصال الضمير معه، كقولك إنما يضرب أنا، وهذا نفس الانفصال الضمير فيما وإلا، ما يضرب إلا أنا، إنما يضرب أنا مثل ما يضرب إلا أنا. والانفصال هنا هو لا يجوز، معلوم أن الانفصال الضمير لا يجوز إلا عند تعذر الاتصال، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إلا إذا تأتى يجيء المتصل، وهنا لا تعذر، لا تعذر، إلا أنه حسن الفصل أو جوز الفصل أن يكون المعنى ما يضرب إلا أنا لهذا الغرض. ذلك استدل على جواز الفصل هنا بقول الفرزدق: أنا الزائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا وأمثالي، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا. نعم. الرابع والأخير من أدوات القصر الذي ذكرها التقديم، قال: ومنها التقديم، كما قد ذكرنا في تقديم المفعول هناك ومتعلقات الفعل: إياك نعبد وإياك نستعين، إلى الله تحشرون، ونحو ذلك، من أن التقديم في ذي الاختصاص وهو القصر. تقديم ما حقه التأخير، كقولك مثلا في قصر الموصوف على الصفة في الإفراد: شاعر هو، شاعر هو، هذا لما يعتقد أنه شاعر وكاتب. نعم. أو أنه قصر تعيين، إذا قلته لمخاطب يدعي أنه شاعر أو كاتب ولا يعرف الترجيح أو لا يجزم بأحدهما. نعم. قائم هو في قصر القلب لمن يعتقده قائما، أو في قصر الصفة على الموصوف: أنا كفيت مهمك، أنا كفيت مهمك، يعني أنا وحدي، هذا لمن يعتقد أنك وغيرك كفيتما مهمة، وهذا في قصر الإفراد. أو في القلب لمن يعتقد أن الذي كفاه هو شخص غيرك. نعم. قال: كقولك في قصره: تميمي أنا، يعني تميمي أنا إلى قيسي، هذا في قصر الإفراد لمن ظن أنك، لا قلب عفوا، ما في إفراد هنا، ظن أنك قيسي لا تميمي، فقلت أنا تميمي أنا يعني لا قيسي، هذا في قصر القلب. كقولك في قصري، يعني قصر الموصوف على الصفة، في قصر القلب تميمي أنا. نعم. أو يصح كذلك للتعيين إذا كان يظن أنك إما تميمي أو قيسي، لا يجزم بذلك. نعم. وهو لا يصح تميمي أنا، لا يصح أن يكون مثالا لقصر الإفراد، لأننا اشترطنا في قصر الإفراد أن لا يكون هناك تنافي بين الصفات، وهنا تنافي، لأنه إذا كان تميمي فتميميا فليس قيسيا والعكس. نعم. وفي قصرها، قصر الصفة على المنصوف: أنا كفيت مهمك. نعم. ثم تطرق إلى ذكر فروق بين طرق القصر، قال: وهذه الطرق تختلف من وجوه. فروق بين هذه الأدوات، أدوات القصر: الأول أن الثلاثة الأولى التي هي العطف وما وإلا وإنما تدل على القصر بالوضع، بالوضع، لأن الواضع العرب وضعوها لمعاني تفيد القصر. أما الرابع وهو التقديم لا يفيد معنى القصر بالوضع، لأنه لم يوضع لمعنى حتى يستدل العقل على إفادته القصر، وإنما يدل على القصر بالذوق والفحوى، يعني مفهوم الكلام، حتى وإن لم يعرف السامع والقارئ اصطلاح البلغاء في ذلك. إذن قال: فدلالة الرابع بالفحوى الذي هو التقديم، والبقية الأولى الباقية بالوضع. الفارق الثاني، وقال: والثاني والأصل في الأول الذي هو طريق العطف، الأصل في أول العطف النص على المثبت المثبت والمنفي كما مر، يعني أن العطف فيه نص على المثبت والمنفي، المثبت والمنفي، يعني يدل على المثبت والمنفي بالنص، فتقول مثلا: زيد قائم لا قاعد، فنصصت على المثبت وهو قيام زيد، وعلى المعنى المنفي وهو قعوده بالنص، نصصت على ذلك. ولا يترك النص إلا كراهة الإطناب، فلا يترك يعني النص إلا كراهة الإطناب، كما إذا قيل: زيد يعلم النحو والتصريف والعروض. نعم. فتقول: زيد يعلم النحو لا غيره، وكان الأصل أن تقول: زيد يعلم النحو لا التصريف ولا العروض، لكن كرهت الإطناب فتقول: زيد يعلم النحو لا غيره. أو في قولك مثلا: زيد عمر وبكر يعلمان النحو مثلا، فتقول: زيد وبكر وعمر يعلمان النحو، فتقول: زيد يعلم النحو لا غيره، فلا تنص على عمر وبكر خشية التطويل. نعم. أما الثلاثة الباقية والتي إنما وما إلا والتقديم، النص يكون على المثبت فقط، حينما تقول: إنما قام زيد، ما نصصت على أن غيره لم يقم، ما زيد إلا قائم، ما نصصت على غيره، لكن إذا قلت: زيد قائم لا قاعد، نصصت على المعنى المثبت ونصصت على المعنى المنفي. الثالث من الفروق، قال: الثالث والنفي لا يجامع الثاني، يعني النفي لا يجامع الثاني من طرق القصر، من أدوات القصر، هو العطف بلا النفي، لا عفوا، لا يجامع الثاني وهو الاستثناء ما وإلا. النفي الذي هو النفي بلا العاطفة لا يجتمع مع الطريق الثاني من طرق القصر وهو ما وإلا، ولذلك لا يصح أن تقول ما زيد إلا قائم لا قاعد، لا يصح أن تجمع بين الاستثناء الذي هو ما وإلا وتجمع بين لا، ما زيد قائم، ما زيد إلا قائم لا قاعد، لا يصح. لماذا؟ لأن شرط المنفي بلا أن لا يكون منفيا قبلها بغيرها من أدوات النفي، وإذا قلت ما زيد إلا قائم لا قاعد جعلت المنفي بلا منفي قبلها بأداة غيرها وهو ما، فنفيت أولا بما ثم نفيت بلا، وهذا ممنوع لأن الشرط النفي بلا أن لا يكون المنفي منفيا قبلها بغيرها. نعم. طيب، فحينما تقول ما زيد إلا قائم نفيت الآن كل صفة وقع فيها التنازع، كأنك قلت ليس هو بقاعد ولا نائم ولا مضطجع نحو ذلك، فلما تقول لا قاعد ستكون قد نفيت بلا العاطفة شيئا هو منفي قبلها بما النافية. قال ويجامع، يعني النفي بلا يجامع الأخيرين، يجامع إنما والتقديم. إذن الحصر بإنما والحصر بالتقديم يصح أن يجتمع مع لا النافية، مع لا العاطفة، لكن لا يصح أن يجتمع مع الاستثناء. إذن يصح أن يجتمع مع إنما والتقديم، فيقال مثلا إنما أنا تميمي لا قيسي، يصح. وتقول مثلا في التقديم هو يأتيني لا عمر مثلا، يصح هذا، لأن النفي فيهما، يعني في الأخيرين إنما والتقديم غير مصرح به. نحن قلنا يشترط في النفي بلا أن لا يتقدمها نفي بغيرها، وهنا كذلك حينما أنا أقول مثلا إنما أنا تميمي لا قيسي لم أصرح بنفيا قبل لا، لم أصرح بنفيا قبل لا. نعم، صحيح أن هناك معنى من معاني النفي لكن ليس هو ضمنيا فقط. حينما قلت إنما أنا تميمي نفيت أن أكون غير تميمي لكن لم أصرح بنفيا، لذلك لما قلت لا قيسي لم يسبق النفي بلا نفي بغيرها صراحة. لذلك قال يصح أني أقول مثلا امتنع زيد عن المجيء إلى عمر، يصح، وإن كان امتنع هو نفي عن المجيء لكن ليس صراحة، ليس هناك أداة من أدوات النفي. لذلك قال كما يقال امتنع زيد عن المجيء إلى عمر، إذن امتنع زيد يدل على نفي المجيء لكن ليس صريحا بل ضمنا. نعم، إذن العطف بلا يجتمع مع التقديم ويجتمع مع إنما ولكنه لا يجتمع مع ما وإلا. قال السكاكي أن شرط مجامعة النفي بلا العاطفة للثالث الذي هو إنما، شرط مجامعة الثالث الذي هو إنما ألا يكون الوصف مختصا بالموصوف، يعني مثلا في قول الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا الوصف هو الاستجابة، هو مختص بالذين يسمعون فقط، لا يمكن أن يستجيب شخص لا يسمع. ولذلك قال السكاكي يعني هو في مثل هذا إذا كان الوصف مختصا بالموصوف لا يصح أن نأتي بلا، فإذا قلت قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، كل شخص عاقل يعلم أن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع، ولذلك لا يصح أن يقال إنما يستجيب الذين يسمعون للذين لا يسمعون، لأنه لا فائدة هنا، ما الفائدة من لا. وكذلك في قول الله عز وجل مثلا إنما يتذكر أولو الألباب، هذا الوصف هو التذكر مختص بالموصوف وهم أولو الألباب، لا يمكن أن يظن أحد أن الذي يتذكر غير أولي الألباب، فلا يصح أن يأتي بلا فأقول إنما يتذكر أولو الألباب للجهال مثلا، هذا يكون لغو لا فائدة منه. وكذلك مثلا إنما المتقي ممتثل أوامر الدين، إنما المتقي ممتثل أوامر الدين، هذا الوصف هو التقوى مختص بالموصوف هو الذي يمتثل أوامر الدين، فلا يصح أن يأتي بلا فأقول إنما المتقي ممتثل أوامر الدين للشيطان، هذا كلام لغو لأنه لا يوجد سامع يظن أن الذي سيتقي سيكون هو الشيطان. نعم، لكن مثلا إنما يقوم زيد لا عمر يصح لأن الوصف هو القيام ليس مختصا بزيد، فقد يظن الظان أن القائم غير زيد لكن لا يمكن أن يظن الظان أن الذي يستجيب غير الذي يسمع، هذا الذي قاله السكاكي. عبد القاهر الجرجاني وافق السكاكي ليس لكن ليس وجوبا، هو يقول مثلا إنما يستجيب الذين يسمعون للذين لا يسمعون، السكاكي يمنعها، لكن عبد القاهر يستحسن أن لا نأتي بلا استحسانا. عبد القاهر قال لا تحسن، يعني لا تحسن مجامعة النفي بلا العاطفة لأنما في المختص كما تحسن في غيره، يعني هي تحسن في غيره لكن فيه لا تحسن، فقط استحسانا ليس منعا كما يقول السكاكي. قال الماتن قال وهذا أقرب، قال القزويني وهذا أقرب، يعني أقرب إلى الصواب من قول السكاكي، إنه لا يوجد دليل على الامتناع، قد يراد بذلك قصد زيادة التحقيق والتأكيد. نعم. طيب، كنا نريد أن نختم الحديث عن القصر في هذا الدرس، لكن يبدو أنه بقي فيه شيء، فنرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.